وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. البعض يسأل سؤالا نريد الإجابة على سؤاله، قسم من الناس هكذا شاءت الأقدار أن يعيشوا في وسط غير متدين، يعني بلغ وهو في بلاد الكفر أو في بلاد المسلمين في بيئة منحرفة، وأصبح من مدمني الحرام الآن بعد 20-30-40 سنة يرى نفسه على تل من الحرام والمنكر. هذا الإنسان إذا تاب توبة نصوحة هل يحسن أن يتذكر الماضي؟ هل يحسن أن يعيش هاجس عدم المغفرة الإلهية أم ماذا؟ إخواني، حقيقة من طرق الشيطان لإبقاء الإنسان في أوحال المنكر حالة اليأس. الشيطان يلقن الإنسان أنك أنت لا تستحق الرحمة الإلهية، كن كما كنت، أمضيت عمرا في المعصية، أكمل الطريق، لا سبيل إلى العودة. هذا الكلام خلاف منطق الإسلام، نحن نعطي الفكرة ثم نأتي بشاهد من روايات أهل البيت عليهم السلام. هل تعرفون تاريخا أشد سوادا من الجاهلية؟ إنسان مشرك، عابد وثن، يئد البنت، يشرب الخمر، يغير على قومه، يزني إلى آخره. الإسلام جاء والذين قاتلوا في بدر وأحد وحنين هم هؤلاء الذين عاشوا مآسي الجاهلية. يقول الإمام الباقر عليه السلام إن ناسا أتوا رسول الله بعدما أسلموا فقالوا يا رسول الله أيؤخذ الرجل منا بما كان عمل في الجاهلية بعد إسلامه؟ أحدنا يذكر ماضيه الأسود أيام الجاهلية ماذا يعمل؟ فقال لهم النبي وهو رحمة للعالمين: من حسن إسلامه وصح يقين إيمانه لم يأخذه الله تبارك وتعالى بما عمل في الجاهلية. الجاهلية وما أدراك ما الجاهلية، وإذا بكلمتين خفيفتين بالشهادتين الإسلام يجب ما قبله. ولكن النبي قال أيضا: ومن سخف إسلامه ولم يصح يقين إيمانه أخذه الله تبارك وتعالى بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. بعد الهداية وبعد التوبة الذي يعود إلى الباطل فإن الله عز وجل قد ينتقم منه: وإن عدتم عدنا. إلهي صل على حبيبك المصطفى وآله، وجعلنا من المرحومين بجاه محمد وآله الطاهرين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وعلى الخصوص فقيدنا في هذه الليلة، الفاتحة مع الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أبيك عبد الله وعلى أمك آمنة وعلى زوجتك خديجة الكبرى وعلى ابنتك فاطمة الزهراء وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى الصبطين الحسن والحسين وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين وعلى عميك حمزة وأبي طالب وجدك عبد المطلب جميعا.